ان كانوا غير متفقين او اختلفت الرتبة، هذا متباعد بجيل او بمرتبة بعيدة، وهذا اقرب، يصير الاقرب هو اولى من ايش؟ من السبقة التي بعده. وهكذا قاعدة يمكن ان تجعلها مضطردة في هذا الباب. ولعل الى هذا القدر يكفينا، وبالله تعالى التوفيق. يقول الجد ما له ذكر عندنا هنا، ما كفاك اللي فات مع الجد. الاب اذا كان الجد موجود وبنو الاخ موجودين، من الذي ياخذ؟ نعم، الجد. بنو الاخوه لا شيء معه، لان الجد استوى مع مين؟ احنا قلنا الميت اذا كان هنا ابوه وجده، فالجد حيتخطى قنطرة الاب ويصل الى الميت. وهنا الاخ وابو الميت والميت، الاخ حيتخطى قنطرة مين؟ الاب. كلاهما يصل الى الميت عن طريق مين؟ الاب. تساوي في الرتبة. لكن ابن الاخ الجد يعبر قنطرة الاب ويصل الميت، لكن ابن الاخ يطلع للاخ وبعدين يجي للاب وبعدين يجي للميت. يلاقي الجد ايش؟ اخذ كل شيء. الجد يصل قبله وياخذ كل شيء. اذا ابناء الاخ ابعد في المساواة من الجد، ولذا لم يذكر الجد هنا لانه تقدم بابه هناك. اذا وجد العم وجد الجد، ها الجد هو العاصف، ابن العم والجد، الجد هو العاصف، لا دخل للعم ولا لابن العم ولا لابن الاخ مع الجد.